إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم مطابا من حياتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 61 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلت بأن المجتمع الذي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعده ودعائمه كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنه مجتمع له أدب مع الله، مجتمع له أدب مع رسول الله، مجتمع له أدب مع بعضه البعض، مجتمع له أدب مع غيره من غير المسلمين. وكانت اللبنة الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في هذا الصرح الشامخ، صرح دولة الإسلام الجديدة في أرض المدينة الطيبة، كانت اللبنة الأولى هي المسجد. كانت اللبنة الأولى بناء المسجد النبوي الشريف، وقد تحدثت بالتفصيل في اللقاء الماضي عن بناء المسجد النبوي، وتعرفنا على صفته وعلى رسالة المسجد والدور الذي من أجله أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ذلكم المسجد المتواضع البنيان الذي خرج الأطهار والأبطال والقادة والعلماء والزهاد والعباد. وذكرت أن الأمة ما هانت وما ضعفت وما ذلت وما تشرذمت وتبعثرت إلا يوم أن راحت الأمة تبني الصروح الشامخة كالجامعات والمراكز التجارية الضخمة، لكنها لم تفكر أن تضع في مثل هذه المباني الضخمة، لم تفكر أن تبدأ بناءها هذا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء الدولة، ألا وهو المسجد. فقد ترى صرحا شامخا خاويا من مصلى صغير يصلى فيه لله الملك القدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبني حجرات أزواجه بصورة متواضعة جدا، وليس كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى كل الحجرات دفعة واحدة، لا، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرتين اثنتين، ثم بعد ذلك بدأ يكمل بناء الحجرات بحسب الحاجة إليها. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري، وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، قال: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي بيدي، لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي بيدي قال الحافظ ابن كثير: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله تعالى. شكلا يعني حسن الهيئة والمنظر، كان الحسن البصري من أجمل الناس ثيابا، ومن أعطر الناس طيبا، ومن أجمل الناس هيئة ومنظرا، فكان طويلا وكان ضخم الجثة أو البنيان. قال السهيلي في الروض الأنف: كانت مساكن النبي صلى الله عليه وسلم مبنية من جليد عليه طين، بعضها من حجارة مرضومة، أي جعل بعضها فوق بعض، والرضم حجارة تجمع، وسقوفها كلها من جليد صلى الله عليه وسلم. وقد أضيفت الحجر بعد ذلك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعة كما ذكرت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيها الأحبة في تدعيم علاقة هذا المجتمع المسلم ببعضه البعض. وتدبروا معي محاضرة الليلة، فما أهمها من محاضرة. أرسى النبي الدعامة الأولى بتدعيم علاقة هؤلاء الأفراد بربهم تبارك وتعالى وتقوية الجانب الإيماني والعقدي، وذلك ببناء المسجد ليربيهم في هذا المسجد على العقيدة الصافية بشمولها وكمالها. ليس معنى ذلك أنه ابتدأ تربية الأطهار على عقيدة التوحيد في المدينة، كلا، فقد ذكرت أنه بدأ بتربيتهم على العقيدة من أول لحظة في مكة شرفها الله، لكن العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها في كل مرحلة إلى غيرها. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. فرباهم في مكة على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها، ثم انتقل إلى المدينة فرباهم على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها، فكانت القلوب قد طهرت والنفوس قد هيئت. فلما نزل التشريع في المدينة ونزل الحلال والحرام والأمر والنهي والحد، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبينهم. كثير منا دخل الإسلام باللحية والغطرة والثوب وظن أن هذا هو الإسلام، لكنه لم يتربى لا على العقيدة ولا على العبادة ولا على الأخلاق ولا على السلوك، لا يستطيع أن يكف بصره عن الحرام، ولا يستطيع أن يكف لسانه عن الغيبة، ولا يستطيع أن يجلس في مجلس بدون نميمة، ولا يستطيع إن تعامل مع النساء أن يكون تقيا ورعا، بل يسقط عند تعامله مع النساء، ويسقط عند تعامله بالدرهم والدينار. وظن المسكين أن الإسلام والالتزام إنما هو غفرة ولحية وثوب. خلل في قضية الالتزام، خلل في قضية الفهم لدين الله تبارك وتعالى. هؤلاء تربوا على العقيدة، على التوحيد بشموله بصفائه بكماله، فلما نزل الحلال والحرام ونزل الأمر والنهي والحد، كانت نفوسهم لينة هينة طيعة، ما تفزلك أحدهم ولا تحزلق ولا تفلسف، وإنما كان يسمع الأمر فيقول سمعنا وأطعنا، ينهى فيقول سمعنا وأطعنا، يحد له رسول الله فيقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الفارق بيننا وبينهم. نسمع الآن عن حرمة الغيبة فنخرج بعد الدرس لنغتاب، بعد الدرس، بل في الطريق من المسجد إلى البيت نقع في الغيبة، نحذر من النظر إلى الحرام فنخرج بعد الدرس لننظر إلى أخواتنا معنا في المسجد، إلا من رحم الله. واقع مر أليم أليم، وأنا أتحدث عن واقع الصفوة، عن واقع الصفوة، عن واقع الإخوة. فشتان شتان بين من دخل الإسلام بهذه الصورة الظاهرة وظن أن الإسلام هو هذا الظاهر فحسب، وبين من تربى فاتفق باطنه مع ظاهره. نسأل الله أن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فارق جوهري بين السلف والخلف، ويتشدق أحدنا ويقول هم رجال ونحن رجال. وإن كان المقصود أنهم رجال تعبدوا واجتهدوا وأطاعوا الله تبارك وتعالى، ونحن رجال يجب علينا أن نكون كذلك، فلا حرج في هذا التعبير. أما أن يطلق التعبير من باب التطاول على السلف، ومن باب أننا لا نقل عن هؤلاء عقيدة وعبادة وخلقا، فشتان شتان شتان، فأين نور السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد تدبر بتدعيم أواصر الأخوة بين المهاجرين والأنصار. آه من كلمة الأخوة، الأخوة التي ذبحت الآن بين المسلمين. القلب فيه ما فيه، فلو فتشت الآن عن حقيقة الأخوة التي أرسى النبي دعائمها ورد الجيل القرآني عليها لبكيت دما بدل الدم. فالمسلم الآن سلم منه الكافرون ولم يسلم منه إخوانه، سلم منه أهل الكفر ولم يسلم منه إخوانه. لو تعامل مع الكافرين الأصليين يقول فأسمعه كلام الله، فأبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله، أعطيه الأمانة حتى أسمع كلام الله. جميل، على العين والرأس، أنا لا أنكر دليلا صحيحا في كتاب الله، صريحا في كتاب الله وصحيحا في سنة رسول الله، لكن المصيبة أننا نستخدم الأدلة بهوى. أما الأخ تستخدم له أدلة أخرى تماما، ولا نريد أن نتعامل مع إخواننا من المسلمين الأصليين وإن كانوا على تقصير أو خطأ، لا نريد أن نتعامل مع إخواننا بمنطلق مفهوم الأخوة الذي أصله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورب عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لا، يريد الأخ أن يذبح أخاه. الأخوة التي ربى النبي الصحابة عليها لا نظير لها، وما عرفت البشرية لها نظيرا من يومها إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا إذا شاء ربي شيئا في وقت لا يعلمه إلا هو. أبدا. ليه يا إخواننا؟ ليه؟ هتسمع للذي عجب العجاب في الأخوة دي اللي بين الصحابة، ليه؟ لمجموعة عوامل. أولها صفاء العقيدة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وسمو الغاية وعظمة الأسوة والقدوة والمربي. خلي بالك، عوامل صفاء العقيدة، خليك معايا بقى، صفاء العقيدة. ما فيش صفاء عقيدة هتلاقي فيه غبش، هتلاقي فيه غبش، وخلل في معاني الأخوة. هتلاقي فيه بكش ودجل وكذب. صفاء العقيدة، طهارة القلوب، زكاة النفوس، نفوس زكية، سمو الغاية، غاية واحدة، الغاية واحدة عند هؤلاء جميعا. وبعدين جلال وعظمة الأسوة والقدوة والمربي. ولذلك أنا قلت قبل ذلك إن الله قد جعل الأخوة الحقيقية ثمرة للإيمان الصحيح، فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأن الإيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. أكرر هذا لخطره. لقد جعل الله الأخوة ثمرة للإيمان. إنما المؤمنون غششة ولا إخوة؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة مش غششة. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة ثمرة للإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة ثمرة للإيمان. فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. إيه رأيكم يقدر نعمم الحكم ده على الهيصة اللي قدامي دي؟ ها؟ في أخوة؟ في بيننا أخوة؟ أرجو الله. بس أخوة تعبان، أخوة بكاش، أخوة دجالة. يعني قد يطلب الأخ من أخيه شيئا فإن لم يستطع قضاءه له ربما يفقد أخوته. راح ونشخص الداء عشان نحدد الدواء. إخوانا مش عاوزين برضو كل حاجة هيصة كده نقعد ندجل على بعض ونبكش على بعض. الإخوة واقع أليم، واقع مر، لابد من معرفة هذا الواقع وتشخيص الداء لتحديد الدواء. الأخ اللي عمال يتلف ده كلش ما تخليك معاه، خايف من العصاية؟ نعم إن شاء الله. فبقول صفاء العقيدة، لو وفرنا العوامل دي نجد الأخوة. صفاء العقيدة، طهارة القلوب من الغش والحقد والخيانة والحسد. خلي بالك دي أمور ما تعلقهاش على غيرك، ما تعلقهاش على غيرك، لا أنا أستطيع أن أحولها إلى واقع وأنت تستطيع أن تحولها إلى واقع. صفاء العقيدة، لا يستطيع حاكم ولا عدو خارجي ولا عالم أن يحول بينك وبين أن تصفي عقيدتك وتوحيدك لله جل وعلا. طهارة القلب، لا تستطيع قوة أن تحول بينك وبين أن تطهر قلبك من الحقد والحسد والغل والبغياء والضغائن. زكاة النفس، لا تستطيع قوة أن تحول بينك وبين أن تزكي نفسك بالطاعة والعبادة. ثم بعد ذلك تأتي النقطة الأخيرة وما أخطرها، سمو الغاية. أيضا غايتنا جميعا نصرة هذا الدين، ولا لنا غاية أخرى؟ غايتنا جميعا واحدة، وما أسماها من غاية. لكن تأتي النقطة الخطيرة والأخيرة، ألا وهي عظمة الأسوة والقدوة والمربي. فأنا أدين الله بأن العلماء الذين يعلمون الآن يحتاجون ابتداء إلى من يربيهم، وأنا أولهم. هنا القدوة، الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة والقدوة، لما أراد الله جل وعلا أن يبعث هذا النبي بهذا المنهج ما بعثه من الملائكة، وإنما بعثه من البشر ليحول النبي هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع. فلما نظر أصحابه إلى الأسوة والقدوة بين أيديهم يحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة، تعلقت قلوبهم به عليه الصلاة والسلام، تعلقت القلوب برسول الله، فتجمعت فيه كل العظمات وكل الشخصيات وكل الطاقات، بل أنا أقول لقد بلغ الكمال البشري، لقد بلغ محمد الكمال البشري. عقيدة، طهارة قلوب، صفاء نفوس أو زكاة نفوس، سمو غاية، عظمة القدوة والمربي، كل هذه العوامل جعلت من الأخوة بين الصحابة مثلا فريدا لا نظير له في دنيا البشر من يومها إلى يومنا هذا. إن الحب الذي غرسه النبي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار كان كالنبع الدافق الذي يسيل وحده دون أن تستخرجه الآلات أو تنتزعه الأيدي. خل بالك، إن الحب الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وملأ به قلوبهم كان كالنبع الدافق يسيل دون أن تستخرجه الآلات أو تنتزعه الأيدي. خلاص، ما عادش فيه صعوبة. كان الأنصاري يفتح قلبه قبل أن يفتح بيته لأخيه لأنه يفعل بحب، بتلقائية، بأريحية، ما فيش شيء بينتزع من قلبه حبه لأخيه المهاجر، لا، لأنه صفت عقيدته وطهر قلبه وزكت نفسه وغايته تتفق مع غاية أخيه المهاجرين، فكان يتحرك ويتصرف مع المهاجر بتلقائية يدفعها الحب في الله لأخيه الذي جاء من مكة إلى المدينة تاركا أهله ووطنه وماله وأغلى وكل ما يملك من أجل نصرة دين الله. فتحرك الأنصاري إلى المهاجرين بحب، والحب ماء الحياة، والحب ماء الحياة، وبه تصفو الحياة ويشرق القلب وتسعد النفس. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما تهللت الأرض لزهر الربيع. ويوم يموت الحب في الله تموت النفوس وتتوقف القلوب وتشقى البشرية، ويوم يموت الحب تهجر النحلة الزهرة ويفارق البلبل الحديقة الغناء والروضة الفيحاء. فبكل أسف، حينما نتكلم عن الحب تطير الأذهان إلى هذا العهر الذي يسمى حبا، وإلى هذا العفن الذي يسمى حبا، يجرح عفة الحب ويعكر صفاءه ويلوث طهره ويدمي سويداء قلبه. أننا نعيش زمانا انقلبت فيه كل الموازين وتغيرت فيه كل الحقائق، فصارت الخيانة في عالمنا حبا، وصار العشق والمجون والفسوق والعهر حبا. هل بيوت المسلمين إلا من رحم ربي تقصف كل ليلة بقصف جنسي فاضح باسم الحب؟ فإذا ذكر لفظ الحب ينصرف إلى هذا العشق الحرام والغزل الفاضح بالمحرمات، فكيف نسمي الخنا حبا؟ وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر، فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا من لذة الطهر؟ الحب في العصر الحديث كسلعة معروضة في أبشع الأسواق، يتنبر العشاق فيه ببعضهم ويقاطعون مكارم الأخلاق، ويمهدون له بكل عبارة مأخوذة من دفتر الفساق. كسروا براءته وطافوا حولها يستهزئون بطهرها المهراق. الحب في العصر الحديث رواية منسوخة عرضت على الأطباق، فليأت هؤلاء ليتعلموا حقيقة الحب الطاهر الذي غرسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المهاجرين والأنصار. لقد امتزجت أرواحهم وامتزجت قلوبهم قبل أن تمتزج الأيدي وتتصافح. نعم، راحوا يرددون جميعا مع سلمان الفارسي قولته الخالدة: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الأخوة لا تفرض بالقوانين ولا بالمراسيم، وإنما هي أثر لتخلص النفس من الأمراض، إنما هي أثر لتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. الأخوة الحق لا تترعرع إلا في بيئة الإيمان الحق. الأخوة الحق لا تنبت أبدا في البيئات الحاقدة والجاهلة والحاسدة والضعيفة والمتزعزعة الإيمان. إخاء رقراق جميل حققه النبي بين المهاجرين والأنصار ذابت فيه كل عصبيات الجاهلية، وسقطت فيه كل فوارق النسب واللون والوطن. لا يتقدم أخ في هذا المجتمع ولا يتأخر بقبيلته ولا باسمه ولا بنسبه، وإنما بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين قرشي وحبشي ومهاجري وأنصاري إلا بالتقوى والعمل الصالح. حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، فما نزل، خلي بالك من دي والحديث البخاري، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. استوعبت دي؟ فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، من شدة حرص الأنصار على استضافة المهاجرين ضرب القرعة، من ينزل عند هذا ومن ينزل عند هذا. فلقد نزل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا في بيوتهم ودورهم، لكن المهاجرين لم يستغلوا هذا الحب ولم يوظفوا هذا الإخاء توظيفا رخيصا من أجل دنيا، فقبح الله أناسا يستغلون إخوانهم باسم الدين ويأكلون باسم الدين. مع أنهم لو أخلصوا النية لله رب العالمين لرزقهم الله الدنيا والدين. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله أن يرزقنا الصدق. إن علو الهمة من خلائق الإيمان. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ظلت عقود الأخوة بينهم مقدمة على عقود الإرث وعلى حقوق القرابة، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخ الله عز وجل بهذه الآية حكم التوارث الذي كان موجودا بين المهاجرين والأنصار قبل نزول هذه الآية. تصور أنهم كانوا يتوارثون بعقد الإقاء الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، مواليا يعني ورثة. قال الله بعدها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، يعني ما فيش بينهم حق في الميراث، لكن المهاجر كان يرث أخاه الأنصاري لمجرد عقد الأخوة الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بينه. قال كان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الآية نسخت، ثم جاء بعدها قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال أي من النصر، أي ابن عباس، أي من النصر والرفادة والنصيحة إلى هذا الحد. نعم بدأت الأخوة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وقيل في المسجد، وفي مسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود من حديث أنس قال حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، أن يعقلوا معاقلهم، جمع معقلة وهي الدية، وهي الدية يعني أن يدفعوا وأن يدفعوا الدية فيما بينهم، لأن الدية على العاقلة وليس على القاتل، أي على قبيلة القاتل. قال كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. وفي مسند أحمد بسند صحيح أيضا، وقد تفرد أحمد بهذا الحديث، وفي مسند أحمد من حديث جابر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، عقولة يعني دية، على كل بطن على كل قبيلة دية. من أجمل ما زكى الله عز وجل به الأنصار في هذه الأخوة قوله تعالى، أو قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد ينظر الآن الأخ إلى أخيه يذبح وتسفك دماؤه ثم يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. أنا أعلم أن كثيرا من الناس يقول وماذا أصنع؟ أنا لا أنكر عليك أنك لا تقدر أن تفعل شيئا، لكنني أنكر عليك أنك تستطيع أن تفعل شيئا لكنك ما فعلته. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد ينظر إلى هذه الأكفان التي تحمل على الأكتاف كل ليلة ثم بعد ذلك يهز كتفيه ويضحك ملء فمه ويأكل ملء بطنه وينام ملء جفنه ولا يفكر في أن يقوم لله تبارك وتعالى هذه الليلة ليتململ بين يدي ربه تململ العصفور المبلل بماء المطر ليتضرع إلى إخوانه على الأقل، وهو يشهد الله جل وعلا أنه يحمل قلبا يحترق ولا يحمل إلا دعوات ولا يملك إلا دعوات صادقة لفحتها حرارة الإيمان يرفعها كسهام إلى السماء يسأل ربه ألا ترد. لو سألنا هذا الجمع الكريم بين يديه من منا دعا لإخوانه اليوم في صلاة المغرب مع أننا بكينا في الصلاة؟ من دعا لإخواننا في فلسطين والعراق في صلاة المغرب؟ أسألك بالله إن كنت دعوت الله لإخوانك فارفع يدك. ينفع؟ كم واحد؟ قلة قليلة. استنى شوي. قلة قليلة يا اخوانا. يصلح هذا دعاء الدعاء. ولذلك انا اقول امة بخلت بالدعاء بالدعاء، فهل تجود بالاموال والدماء؟ لا يستطيع احد ان يمنعك من دعوة صادقة الى الله تبارك وتعالى لهؤلاء الافاضل، لا يستطيع احد ان يمنعك او ان يحول بينك وبين هذه الدعوة الصادقة، ومع ذلك قصرنا حتى في الدعاء. كيف نسأل الله عز وجل لإخواننا النصرة وقد قضى كثير منا الليل أمام الأفلام العاهرة والفاجرة؟ كيف لم نطهر بيوتنا بعد من المعصية؟ الله تبارك وتعالى حينما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون شغل طاعة عبادة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ومع ذلك بعد هذا التضرع بعد هذه العبادة بعد هذا التفكر بعد هذا العمل بيضرعون إلى الله ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا خمس مرات، وبعد كل ذلك رب العزة يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، لابد أن نعمل في حدود قدراتك وإمكانياتك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تستطيع أن تدعو، تستطيع أن تصلي الفجر في جماعة، تستطيع أن تقيم الليل، تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام، تستطيع أن تغرس في قلب امرأتك وقلب أولادك عقيدة الولاء والبراء، تستطيع أن تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، تستطيع أن تتحرك للدعوة إلى الله، تستطيع أن تأمر بالمعروف بمعروف، أن تنهى عن المنكر بغير منكر، تستطيع أن تفعل شيئا لدين الله، هذا هو الذي ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا إن لم تفعل. ترجم البخاري بابا في كتاب الجهاد بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، من حبسه العذر عن الغزو. فما عذرنا إن لم ندعو؟ ما عذرنا إن ضيعنا الصلاة في جماعة؟ ما عذرنا إن ضيعنا الورد اليومي للقرآن؟ ما عذرنا إن لم نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كل صلاة أن يثبتهم وأن يحفظهم؟ ما عذرنا إن لم نربي أولادنا على القرآن والسنة؟ ما عذرنا إن لم نطهر بيوتنا من الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة؟ ما عذرنا إن لم نتقي الله في أكل الحلال؟ ما عذرنا إن لم نحسن إلى جيراننا وإن لم نحسن إلى آبائنا وإن لم نحسن إلى أمهاتنا؟ ما عذرنا إن لم نحسن إلى جيراننا؟ ما عذرنا إن تخلفنا عن مجالس العلم لنتعلم فيها الحلال الحرام؟ ما عذرنا ما عذرنا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الأخوة مش كلمة يا إخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن إسحاق: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا. شو الأدب ابن إسحاق يقول إيه؟ ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم. يقول: تآخوا في الله أخوين أخوين. النبي عصام بدأ المؤاخاة بهذه الكلمة: تآخوا في الله أخوين أخوين عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ النبي باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا أخي عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فرواية ابن إسحاق معضلة، ورواه الترمذي والحاكم من رواية جميع بن عمير التميمي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجميع ابن عمير التميمي متهم كما قال الذهبي وابن حبان وغيرهما من أهل الجرح والتعديل. والحديث رواه الحاكم في المستدرك بإسناد فيه إسحاق بن بشر الكاهلي، قال فيه الذهبي: هالك. ورواه الطبراني في الكبير من رواية ليث بن أبي سليم عن ابن عمر، وليث بن سليم ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح من باب الأمانة العلمية بعدما ساق أحاديث في الإخاء، قال الحافظ ابن حجر: وإذا انضم هذا الحديث، أي قول النبي عليه السلام لعلي أنت أخي أو هذا أخي، قال ابن حجر: وإذا انضم هذا إلى ما تقدم من الأحاديث تقوى به، إلا أن الراجح كما في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وغيره أن كل الروايات التي ثبتت أو وردت في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه كلها ضعيفة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. أضرب بعض الأمثلة السريعة: كان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله مولى زيد بن حارثة، وكان أخا له. الكلام ده يبقى بين مهاجري ومهاجري ولا لا؟ لأن بعض الحفظ ابن عبد البر وغيره قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخا بين المهاجرين ابتداء، ثم أخا بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة. فقال الحافظ ابن كثير في هذا الإخاء أن حمزة كان زيد بن حارثة مولى له، فظل الإخاء بينهما، واستدل به من استدل على إخاء النبي بين المهاجرين ابتداء، ثم آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار. فكان أبو بكر من المهاجرين، وخارجة بن زيد الخزرجي أخوي. والخارجة ده كان إيه؟ مهاجر ولا أنصاري؟ كان أنصاريا. وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوي. عمر مهاجر وعتبان بن مالك من الأنصار، وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوي، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوي، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة ابن وقش أخوي. ويقال بل كان الزبير وعبد الله ابن مسعود أخوي، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت ابن المنذر أخوي، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوي، وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوي، ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوي، وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوي، وعمار وحذيفة أخوي، وأبو ذر والمنذر بن عمرو أخوي، وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن سعيد أخوي، وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوي، وبلال ابن رباح وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخطعمي أخوي. هؤلاء ممن ذكرت أسماؤهم لنا في الإخاء. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء من المهاجرين والأنصار وغيرهم. ومن أجمل ما ثبت في هذا ما رواه البخاري باب كيف آخى النبي بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، وروى فيه حديثا جميلا جدا لعبد الرحمن بن عوف وقد ذكرته مرارا. قال عبد الرحمن بن عوف: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع برجل الأنصار لما قدمنا المدينة، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، أي نصفين، ولي امرأتان زوجتان، هذه صعبة جدا، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا الله، الله أقسم بالله لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أن هذا لا يمكن على الإطلاق أن يحدث إلا في مدن المثل أو في الخيال، لكن يزول العجب إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين أي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا سلام، انظر بقى إلى عفة عبد الرحمن، هذا عطاء سعد، لكن لابد أن يقابل عطاء سعد عفة عبد الرحمن، لأنه لا يمكن أبدا أن يوجد سعد بن الربيع إلا إذا وجد عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك. هذا هو، بارك الله لك في أهلك ومالك، مع أن عبد الرحمن لا يملك أي شيء. خرج المهاجرون من مكة إلى المدينة بلا أي شيء، تركوا الأموال، وأنتم تعلمون قصة صهيب الرومي وقد ذكرتها في الهجرة، تركوا كل شيء، تركوا البيوت والأموال والأوطان وخرجوا لله تبارك وتعالى نصرة دينه ودين رسوله، ومع ذلك يقول لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. هذه العفة التي ربى النبي أصحابه عليها، وهذا هو العطاء الذي ربى النبي أصحابه عليه، عطاء تقابله عفة، وعفة تقابلها عطاء أو يقابلها عطاء. فراح عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فباع واشترى، اشترى سفرة من الأنصار، فدخل على النبي عليه وبر سفرة، وبر سفرة يعني أثر الطيب، النبي شم عليه رائحة الطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام: مهيم، مهيم، فتح الميم وتسكين الهاء، يعني كيف حالك، ايه اللي انت عملته، شم عليك ريح الطيب. فقال له: تزوجت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا سقت لها، يعني اديتها مهر قد ايه؟ فقال: مقدار، اي سقت لها مقدار نواة من ذهب، مقدار نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولم ولو بشاة، اولم ولو بشاة. مشهد من مشاهد الاخاء، وصورة فريدة من صور الحب في الله. قال الإمام أحمد، وتدبر هذا الحديث الجميل، قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. دي شهادة مين يا إخواننا؟ المهاجرين للأنصار. اسمع تاني بيقولوا إيه؟ الصحابة بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام، مهاجرون بيقولوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال لا، النبي مبشر المهاجرين، قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وهذا حديث صحيح، يعني المهاجرون يخشون أن يذهب الأنصار بأجرهم، فقال النبي لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ومن أجمل صور الإخاء ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الأنصار، خلي بالك، قالت الأنصار لرسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخل، يعني نخيل الأنصار. طلب الأنصار من النبي المختار أن يقسم النخل بينهم وبين المهاجرين. قالوا لا، قال النبي لا، قال النبي لا، تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفونكم المؤونة وتشركونهم في الثمر، أي يساعد المهاجرون الأنصار في العمل، يساعد المهاجرون الأنصار في العمل، مع أن المهاجرون ليسوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة. فطلب النبي من المهاجرين أن يساعدوا الأنصار في العمل وأن يقسم الأنصار بينهم وبين المهاجرين الثمر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة الفقيهة، فيقول البخاري باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. خلي بالك، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره، يعني اشتغل بدلا مني، اكفني العمل وأنا أشاركك في الثمر، اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. صور جميلة لو استطردت فيها لطال الحديث جدا، لكنني أقول الأخوة المبنية على العقيدة، المبنية على العقيدة الصحيحة، هي التي أخرجت للدنيا كلها المجتمع القرآني الفريد التي ما عرفت ولم تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا. فيوم أن آخى النبي بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب ووفاء تصافحت فيه القلوب قبل الأيدي وامتزجت فيه الأرواح، راح النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي هؤلاء ليقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إن معنى الأخوة في الله لا نظير له في الشرائع الوضعية على ظهر الأرض، لأن الأخوة في الله لا تنبني على أواصر العرق واللون والدم والمنافع المادية، وإنما تنبني على الروابط الإيمانية، على العقيدة، على الروابط الإيمانية التي لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول. فالمؤمنون جميعا إخوة، كأنهم روح واحد حل في أجسام متعددة، أو كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من جوحة واحدة، الأخوة في الله نعمة عظيمة ومنحة كريمة وشراب طهور يسقيه الله تبارك وتعالى للمؤمنين الأتقياء. هذه الأخوة المبنية على العقيدة هي التي امتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني أنت تحب أخاك المسلم يجب عليك أن تحب أخاك المسلم المتبع للقرآن والسنة ولو كان في روسيا أو في أمريكا حبا يفوق حبك لأخيه ابن أمك وأبيك إن كان مضيعا للقرآن والسنة. يجب عليك أن تحب أخاك المتبع للقرآن والسنة على قدر اتباعه والتزامه حبا يفوق حبك لأخيه ابن أمك وأبيك إن كان بعيدا عن القرآن والسنة. هذه الأخوة يوم أن ضعفت وتمزقت أواصرها تمزق شمل الأمة وتفتتت. هذه الأخوة لا بد أن ندعمها من جديد، ولا بد أن يحرص كل أخ من إخواننا الليلة على أن يروي نبتتها من جديد. وأول قطرة ماء وأول قطرة ماء طهور يجب على كل أخ صادق الليلة أن يمد يده بحب وصفاء وصدق بهذا الماء ليسقي هذه النبتة الكريمة نبتة الأخوة في الله. هذه القطرة الأولى هي قطرة الحب في الله، أن تحب أخاك في الله ولله، وأن تحبني لله، وأن تبغضني لله، ليس لهوى وليس لأمر في نفسك. فهل تحب أخاك في الله وهل تبغض أخاك في الله؟ هذه أول قطرة يجب على كل أخ صادق الليلة أن يمنحها لنبتة الحب أو لنبتة الأخوة لندعم آصرتها ولنقوي شجرتها لتصبح حديقة غناء فيحاء لتظلل على سماء الأمة من جديد. وما ذلك على الله بعزيز. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عشان تعرف مكانة الحب، الحب مش مسألة سهلة، حب في الله مش قضية سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ حديث صحيح مسلم: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عاوزك تتصور المشهد، والشمس فوق الرؤوس، وجهنم قد أتي بها تزفر وتزمجر من غضب الله أو لغضب الله تبارك وتعالى، وفي هذه اللحظات ينادى على أهل الحب في الله، على من دعموا آصرة الإخاء الحق، على من كان حبهم في الله ولله: أين المتحابون بجلالي؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله، والله تعيش مع المعنى ده، والله تعيش معاه. أقسم بالله لو تدبرت الليلة هذا الحديث لبحثت عن كل سبيل من سبل تدعيم آصرة الأخوة في الله لتفعله الليلة، مستعليا على أهواء نفسك ورغباتها ونزواتها وشهواتها. الحب في الله ينادى عليك كده في ظل الحر والشمس: أين المتحابون بجلالي؟ يا سلام. ولذلك سبحان الله، التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني والحديث رواه الترمذي وأحمد ومالك الموطأ وغيرهم بسند صحيح. يقول: دخلت المسجد، مسجد دمشق، فإذا فتى براق الثنايا. خلي بالك من الرواية الجميلة دي، بقول فإذا فتى براق الثنايا والناس من حوله يصدرون عن رأيه. شاب صغير جالس في وسط الناس في مسجد دمشق، الناس تسأله هو يفتي ويجيب والناس تمتثل وتأخذ بقوله. فأبو مسلم الخولاني سأل: مين ده؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل، مقدام العلماء وإمام الحكماء وحبيب رسول رب الأرض والسماء، معزا للنبي. قال له معاذ: والله إني لأحبك. يا خبر أبيض، والله يا أخي، يا أخي اكني صليت على الرسول. مش معاذ اللي بيقول للنبي يا رسول الله أنا بحبك، لا، ده النبي اللي بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك. أنت استوعبت دي؟ ها؟ استوعبتها بالله؟ مش معاذ اللي بيقول للنبي والله أنا، ده النبي اللي بيقول له والله أنا بحبك. عاوز أقول للشباب بس هامش كده صغير، معاذ يا إخوانا توفي سنه 33 سنة. متى صنع هذا العز وهذه الكرامة؟ انت في كم سنة؟ انت طيب. معاذ ابن جبل رضي الله عليه جالس، ناس من حوله يصدرون عن رأيه عن فتاويه. فأبو إدريس الخولاني سأل: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. قال أبو إدريس، خلي بالك، قال: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد. هجرت يعني بكرت، رحت المسجد بدري. قال: فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير، لقيته في الجامع رضوان الله عليه. قال: ووجدته قائما يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته. اسمع اسمع، تعلموا يا اخوانا، حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، ما جروش من ورا من كتفه كده، لا، ثم جئته من قبل وجهه. من السنة إذا لقيت أخاك أن تلقاه من قبل وجهه. فيقول: حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل، فسلمت عليه ثم قلت له. أبو إدريس يقول لمعاذ: والله إني لأحبك في الله. يا سلام. فسيدنا معاذ بقى عمل إيه؟ قال: آه الله، يعني والله بتحبني في الله؟ فقال أبو إدريس: آه الله. فقال معاذ: آه الله. قلت: والله، آه الله. فقال معاذ: آه الله، ثالث مرة. فقال أبو إدريس: آه الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي. آه، لو حد عملها، لو شيخ عملها مع طالب تبقى كارثة. فأخذني بحبوة ردائي، يعني سيدنا معاذ مسكه من هنا من الطوق بتاعه، يعني بحبوة ردائي أو بالجزء اللي هنا. فأخذني بحبوة رداء فجبذني إليه، يعني شدني إليه سيدنا معاذ، ثم قال له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه. يا خبر، تفرط بعد كده في الحب في الله؟ ده انت تفحر على أخ تحبه في الله يا أخي، فحر، مش تفحر على أخ تصطد له أخطاء، تفحر على أخ تحبه في الله وتسدده إن أخطأ وتنصحه إن زل وتستر عليه، تستر عليه إن زل إن أخطأ. سبحان الله، لازم يكون في ستر بيننا، تغافر، ستر وتغافر، زي ما هقول الآن من دعائم من أصول تدعيم الإخاء الحق بالحب في الله. بقول له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي. الله الله الله، وجبت محبتي، محبتي حبة الله، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. تعرفين السبعة الذين يظلهم الله في ظل، اللهم اجعلنا منهم يوم لا ظل إلا ظل منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اللهم اجعلنا منهم بمن وكرم. طيب، ومن أجمل الأحاديث ما رواه مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية. يعني تصور أنت مثلا طالع من هنا، طالع على كفر الشيخ تزور الشيخ أبي إسحاق. إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا. ربنا أرسل له ملكا طبعا على شكل صورة بشر، صورة بشرية. فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فقال له الملك: أين تريد؟ رايح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني أنت لك عنده مصلحة رايح تنميها وتزودها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، يعني لأخبرك بأنه قد أحبك كما أحببته فيه. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. وأيضا من الأخوة، افرض أنت رحت تزور الشيخ والشيخ لن يستقبلك، بل قال لك: ارجع ارجع، هو أزكى لك وأنت في غاية الحب له والرضا عنه، ولا تحزن ولا تغضب أبدا. هذه الأخوة أيضا، هذه من الأخوة أيضا. ومن السنة أيها الأفاضل، إذا أحب الأخ أخاه في الله أن يخبره أنه يحبه في الله. وأنا أشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ووالله ما حركني إليكم وما جعلني أشتد عليكم في أي محاضرة قط، والله ما حملني على ذلك إلا الحب في الله. وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه في الله. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوما بيد معاذ وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله. فقال له: بأبي أنت وأمي وأنا أحبك في الله. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا كان في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمر رجل آخر، فالرجل في مجلس النبي لما رأى أخاه قال: يا رسول الله، إني أحب هذا. رجل بيقول للنبي: أنا بحب الرجل ده. فالنبي قال له: أعلمت؟ أنت أخبرت أنك بتحبه؟ قال: لا. قال: فأعلمه، قم بسرعة قل له. فقام الرجل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أحبك في الله. فقال له أخوه: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. فهذه أول دعامة من دعائم الأخوة في الله، ألا وهي الحب في الله والبغض في الله. خلي بالك، أقسم بالله، أقسم بالله، لا يصح لك دين إلا بالحب في الله والبغض في الله. أظن ده قسم شديد جدا. أقسم بالله، لا يصح لك دين إلا بالحب في الله والبغض في الله، إلا بالولاء والبراء، إلا بالموالاة لله ولرسوله والمؤمنين، والمعاداة والبراءة من الشرك والمشركين. إنما تحب، تحب أولياء الله وتحب أعداء الله في آن، لا يصح لك دين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تهاجيهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. آيات كثيرة. لا يصح لك دين إلا بالحب فيه والبغض فيه، إلا بالولاء له ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال عبد الله بن عمر يا الله، قال عبد الله بن عمر والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد وأنفقت مالي كله في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني كل ذلك. أو للأثر ثاني، أثر عجيب أوي. يقول عبد الله بن عمر والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد وأنفقت مالي كله في سبيل الله أموت يوم يموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك كله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا قام بين الركن والمقام، يعني فين؟ في الكعبة في بيت الله الحرام. لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله 70 سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. تحب مين؟ هل تحب الله ورسوله والمؤمنين؟ ها؟ خايف تقول؟ هل تحب الله ورسوله والمؤمنين؟ تبعث إن شاء الله تعالى مع رسول الله والمؤمنين. اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد وتحت لواء يا رب العالمين. سيدنا النبي لما جاءه الرجل في الصحيحين بقول يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة انت؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل لكني أحب الله ورسوله. فقال النبي المرء مع من أحب. قال أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن جميعا نقول اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. المرء مع من أحب. هتحب العندليب الأسمر تحشر مع العندليب الأسمر، تحب الصديق تحشر مع الصديق، تحب عائشة الطاهرة تحشر مع عائشة الطاهرة. المرء مع من أحب. اللهم احشرنا مع حبيبنا المصطفى. طيب الدعامة الثانية، دعائم الأخوة في الله الصادقة الصحيحة، التورع في القول وحسن الظن بإخوانك. يا سلام يا سلام لما تتقي الله فيا وأنا أتقي الله فيك. قبل ما أتكلم فيك أتقي الله، أخاف أسأل نفسي الكلمة دي أنا بقولها في حق الأخ فلان أو الشيخ فلان هل فعلا أنا أقصد بها وجه الله؟ طيب لو أنا أقصد بها وجه الله ليه ما أقولوش هو؟ ليه ما أقولوش بيني وبينه؟ ليه ما ذهبش إليه؟ ليه ما اتصلش عليه؟ ليه ما بعتلوش رسالة مهذبة جميلة؟ رسالة مش ما فيش فيها فزلكة، ما فيش فيها أمزحة، ما فيش فيها استفزاز ليه والمشاعر لأنه بشر. لا، أبعت رسالة مهذبة وأبين له الحق بالدليل. ليه ما أحسنش الظن بأخي؟ ليه؟ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليه ما اتقيش الله قبل أن أنطق مرة؟ أتقي الله 1000 مرة. ليه ما أقولش طب الكلمة دي إيه القصد منها؟ إيه القصد منها؟ أنا هقول دي ليه؟ ما أنفقوا من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا قلت لكم خلنا أقسم بالله لو النهاردة التلفزيونات ولا الجرائد أزعت قالت كل مواطن يجب عليه التوجه فورا إلى أقرب قسم شرطة، هنركب له جهاز كاسيت على الكتف اليمين أو الشمال، جهاز الكاسيت هيسجل عليه كل كلمة، كلمة خير هتاخد جنيه، كل كلمة شر هتعاقب بطريقة أو أخرى. أستحلفكم بالله يا إخوة، وآخر الشهر هتروح جهاز قسم الشرطة تاني يفتحوا الجهاز بمعرفتين ويعدوا عليك 1000 كلمة، كلمة بجنيه لو كانت كلمة خير تاخد 1000 جنيه. أستحلفكم بالله هننطق إلا بالذكر، والله ما هنتكلم إلا بالذكر. إزاي الحال أبو فلان؟ الحمد لله. ابنك عمل إيه؟ الله أكبر. أخبار العلاوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن ننطق إلا بالذكر، مع أن ربنا جل وعلا قل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قل كما في الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة كلمة يا إخوانا، كلمة كلمة، مش يقعد في مجلس بقى يعمل يعني إيه واد ابن بلد واد ابن نكتة والدم خفيف ودمه زي العسل، فيقوم يهزأ برجل صعيدي، يهزأ بفلان، يقول نكتة على فلان. لا لا اصبر يا أخي، استنى استنى استنى، ده كلمة واحدة تخرجك، أقسم بالله كلمة تخرجك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بلا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يا رب سلم كلمة يا أخوانا. ما الجلاس بن سويد قال كلمة خرجته من الدين، الجلاس بن سويد قال كلمة واحدة، كلمة، وغيره وغيره كلمات خطيرة. ما هو الإسلام تدخل الإسلام بكلمة، تخرج من الإسلام بكلمة، تستحل فرج امرأة بكلمة، يحرم عليك فرجها بكلمة، تسعد أسرة بكلمة، تذبح أسرة بكلمة، تمزق علاقة بين أخوين متحابين في الله بكلمة، تضمد جرحا بين مجروحين بكلمة. كلمة خطيرة أخوانا، كلمة، كلمة واحدة، كلمة. فالتورع في القول من أعظم دعائم تأصيل الإخاء الحقيقي، تحب في الله وتبغض في الله وتتورع في القول عن إخوانك وتحسن الظن بإخوانك، تحسن الظن. يا ريت نتعلم إحسان الظن، يا ريت لما أشوف أخ بيسلم عليا ولاقيه مش مبتسم أحسن الظن بيه، قال والله ربما يكون عنده مشكلة، ربما في صبره ضيق، ربما يكون عنده حرج، مش اقول شيء متكبر مستعلي عليا، لا احسن الظن باخوانك. ثالثا من اعظم اصول تدعيم الاخوه في الله والاخاء الحقيقي التناصح. الله، انصحك يا اخي وانت تنصحني، بس لما هتنصح اخر من اخوانك لازم تذهب إليه وحده. فرق بين النصيحة ما بال أقوام وبين النصيحة لمعين من الناس. الدين النصيحة، إياك ثم إياك أن تخلط بين النصيحة والفضيحة. والناس صنفان يا إخوة، خلي بالكم الكلام ده، هذا من أروع ما أصله القرطبي في كتاب المات الجامعي، في كتابه في تفسير جامع الأحكام أحكام القرآن الكريم جامع المبارك، في كتاب الجامع أحكام القرآن الكريم قال الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالدين والصلاح، اشتهر بين الناس بالدين والصلاح، وهذا يجب ستره إن زل. رجل مشهور بالدين، رجل مشهور بالصلاح، بشر ليس ملكا ولا نبيا مرسلا، إن زل كل بني آدم خطاء، نستر عليه وننصحه. وصنف اشتهر بالفسق، بل واشتهر بأنه يجاهر بالمعصية، هذا إن نصح فلم ينتصح بكت بما فيه كي يحذره الناس. واضح التأصيل ده؟ يبقى التناصح الدين النصيحة، تذهب إلى أخ من إخوانك، تذهب إليه يا أخي جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفع بك، والله يا أخي أنا يعني رأيت منك كذا وكذا، والحق كذا وكذا بالدليل ودليله كذا وكذا. بس يا ريت ما تتعجلش بالنصيحة إلا إذا كنت على بصيرة، بمعنى إن ممكن أخ يتقدم لنصح أخيه وهو يجهل فهم الأدلة. دي مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما يقع فيها بعض إخواننا وطلابنا، يعني يقول الله يا شيخ أنا بنصحك بس مش فاهم الدليل ولا مراتب الدليل ولا مناط الدليل، ومتصور أنه على الحق وأن شيخه على الباطل، وهذه كارثة. يعني لازلت أذكر وأنا في السعودية في مزدلفة في عام من الأعوام بعدما صليت المغرب والعشاء بإخواني جماعة وجلسنا لنردد أذكار الصلاة، والله لا أنسى هذا المشهد، وجاءني أحد الإخوة الأفاضل بسمت السنة ثم ألقى السلام وقال والله يا أخي يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك وجوه أهل السنة وأنتم عاكفون على بدعة. قلت أعوذ بالله، علمني يا أخي جزاك الله خيرا، أي بدعة؟ الست ورايا في إيه؟ ما صلينا المغرب والعشاء جماعة مزدلفة جمعا وقصرا يا أخي، إيه بدعة إيه يا أخي؟ قال ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر. قلت سامحك الله، بدعنا، حكم علينا وعلى إخواننا بالبدعية، مع أنه ليس فاهما للدليل وليس فاهما لمناط الدليل. قلت سامحك الله يا أخي، كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، يعني ما نقولش أذكار الصلاة لا، وإنما كان لا يسبح في السفر أي لا يصلي صلاة النافلة. ففي صحيح البخاري قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا أي مصليا للنافلة لأتممت الفريضة من باب أولى، إلا ما دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلاه من النوافل في السفر. قال سامحني. قلت سامحني بعد ما حكمت علينا بالبدعية، بعد ما فسقت إخوانك؟ فأنا أود من إخواننا ألا تعجل. الطالب إخواننا كثير من طلابنا يتعجل، وأنا حذرت وذكرت كثير من طلابنا يتعجل يا شيخ، وتلاقي ما شاء الله الأخ كاتب وبلهجة حادة وبلهجة حرة ومتصور أنه ناصح، وهو سيء الأدب وسيء الخلق ومتطاول على شيخه ومتصور أنه ناصح لشيخه. لا والله، بئس النصيحة وبئس الفهم. إذا أردت استشكلت عليك مسألة اسأل الشيخ والله يا شيخ استشكل علي كذا كذا وأنا أود أن أتعرف الحق في المسألة. ثم تعرف الحق مستتجرأ وتفسق وتبدع، ثم بعد ذلك تتوهم أنك ناصح، بل أنت فاضح. يجب عليك أن تكون ناصحا أمينا، وأن تكون فاهما للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، حتى لا تتهم أخاك بظلم. خامسا أو رابعا التناصر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أن تكفر عن الظلم، مظلوما أن تعينه وأن تنصره إن كنت تقدر على نصرته بأي وسيلة من وسائل النصرة، بالدعاء، بالمال، بالواسطة، واسطة الخير، بأنك تأخذ أخاك من يده لتعبر به طريقا إن كان يحتاج إلى أن تذهب، بأي صورة من صور التناصر. خامسا الستر والتغافر. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا سلام، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أخي لما تشوفنا أخطأت يا أخوانا أقسم بالله، يعني كارثة إن ممكن أخ من إخواننا من أهل العلم والفضل، وتلاقي ما شاء الله باله كم سنة في الدعوة، وممكن يزل في مسألة، وتلاقي الجرائد العذلة بالباطل أو حتى بحق تكلمت عنه، تجد سبحان الله أن الإخوة ينسفون نسفا هذا الرجل وكأنه ملك مقرب أو نبي مرسل، ولا ينبغي له أن يخطئ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن أصحاب النبي من أقيم عليه الحد لشربه الخمر، ومن أصحاب النبي من أقيم عليه الحد لأنه وقع في الزنا. فالبشرية بشرية، والعبد عبد والرب رب. فإن زل أخوك فاصبر عليه مع نصحك له، مع التغافر إن أخطأ في حقك، وإذا جاءك أخوك معتذرا فاقبل عذره ولا تستعلي عليه. ومن أجمل ما قرأت في هذا أن ابن السماك ذلكم الزاهد الواعظ العابد، جاءه رجل فقال يا ابن السماك موعدنا غدا نتعاتب، فقال ابن السماك بل موعدنا غدا نتسامح ونتغافر. اللهم املأ قلوبنا بالرقة والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أيضا من هذه الدعائم أيها الأحبة أن يلقى الأخ أخاه بوجه طليق. مش ليه الأخ بيقابل أخوه بوجه مكشر وبعدين إيه بيقول لك أصلا شيل هموم الأمة؟ طب والنبي ما كانش شيل هموم الأمة عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا من الدعائم العون على قضاء الحوائج، يعني إذا استطاع أحد إخواننا أن يقضي حاجة أخيه فليفعل، وفي المقابل إخوة كما ذكرت إذا لم يوفق من سعيت له ليقضي حاجتك، إذا لم يوفق في قضاء الحاجة فلا تقطع آصرة الأخوة، ولكن التمس لأخيك ألف عذر وعذر، وقل كما قلت قبل ذلك أخي في الله هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. هذه بعض الدعائم للإخاء الحقيقي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالحب فيه، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصفي نفوسنا. تضرع معي في هذه اللحظات بعد هذه المحاضرة الجارحة في معنى الأخوة، فلنضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، وأسأل الله أن تكون لحظات إجابة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم انزع الحقد والغل والحسد من صدورنا، اللهم انزع الحقد والغل والحسد من صدورنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تخرجنا الليلة من هذا المكان إلا وقد طهرت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا وغفرت ذنوبنا وسترت عوراتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأزل غمومنا. اللهم فك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لأحد منا من إخوان وأخوات في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا بيننا إلا شفيت، ولا دينا على أحد منا إلا قضيت، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته. اللهم إنا قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تحرمنا من عفوك ورحمتك. اللهم لا تردنا الليلة قانطين، ولا من رحمتك يائسين، ولا من عفوك وفضلك خائبين، يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، وإلى عظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم لا تحرمنا من فضلك الليلة يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا الليلة من فضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في الشيشان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في أفغانستان. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان، اللهم لا ترفع عن مصر الأمن والأمان، اللهم لا ترفع عن بلادنا الأمن والأمان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا واصطر بناتنا واصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.